هل السنة تنسخ القرآن أم لا؟ السنة تخصصه وتؤيد مطلقه ولا تنسخه عند أهل العلم. والنسخ يختلف فيه العلماء في معناه، فعند السلف والقدماء يسمون التخصيص نسخا، وهذا يقع في السنة، تنسخ مع التخصص وتقيد. أما أن ترفع حكم الآية بالكلية الذي هو المصطلح الأخير عند الأصوليين، فإن السنة لا ترفع أحكام القرآن وإنما تخصص. قد يكون تكون الآية عامة فتأتي السنة فتخصص، كما سمعتم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية خصصها قوله جل وعلا، قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الكافر، فهي عامة مقيدة مخصصة بهذا الحديث مع آيات أخرى في المعنى.